وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الإفك الذي يرم به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهروا الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين، فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان في غزوة بني المصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادتهم أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مدينتهم، فيأتي الصحابة يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على الراحلة. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحلوا، لأن الذين يحملون راحلتها يظنون في الهودج، كانت خفيفة خفيفة المحمل، فظنوا أنها في الهودج فحملوه على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان لأنهم يفقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان مهلكة، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع وتهلك، امرأة أيضا ما تدري الطريق، فمن حنكتها أن بقيت في المكان ولم يصبها رعب أو وحشة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته أن يتأخر عن الجيش لأنه كثير النوم ويتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستدرك ما هو، فلما قرب منها استيقظت، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنها، ثم قاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة بها حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون فرحا وقالوا إنه موعدك للرجل وأنها إلى آخر ما قالوا، قبحهم الله. طيب أرأيتم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعمل؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو النساء إلى النساء ما يتركها، حتى ولو كانت من الكفار ما يتركها، لأن هذا إنقاذ نفس، فكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا استنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث،